من المسائل المهمة في هذا الباب، قال العلماء أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف لماذا هي أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة؟ لأن صلاة الكسوف أصلاً اختلف أهل العلم هل هي واجبة أو سنة، لأن التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا. ولا شك أن آية الكسوف وآية الخسوف آية عظيمة، فينبغي على المؤمنين جميعا إذا رأوا ذلك كسوف الشمس أو كسوف القمر أن ينشغلوا بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف صلاة طويلة، حتى روي أن بعض الصحابة مع أنهم صحابة رضي الله عنهم وقفوا بالعصر، حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الأثر أنه قرأ سورة البقرة في الركعة الأولى كاملة من عظمة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في ذلك اليوم خطبة عظيمة وذكر الناس بهذا الباب، وكان إذا حزبه أمر صلى. فما ظنك بالكسوف إذا حصل أو كسوف القمر؟ فالمقصود أن صلاة الكسوف يعني يذكرها بعضهم في جانب التطوع، وبعض أهل العلم يخالف يرى أن الأمر واجب وأن صلاة الكسوف فرض عيني على كل إنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا. بعد ذلك تتأكد سنتان عظيمتان، الأولى الوتر والثانية سنة الفجر، وبإذن الله جل وعلا نتكلم عن هذه المسائل في الدرس القادم. نقف على هذا ونذكر بعض الأحكام في الدرس القادم.